الحمد لله واهب النعم الخالق المتفضل ذي الكرم، وأفضل صلاة وأعظم سلام على سيدنا محمد حسن الشيم، من على ذكره بين العرب والعجم. أما بعد مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج الهجرة المباركة تاريخ وعبر، التي نتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا بها معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ونبينا خير الناس فكان أكثرهم ابتلاء ليرفع الله درجاته ويعلي من مقامه. لقد لاقى مع أصحابه إيذاء شديدا وظلما كبيرا من الكفار حتى أذن الله له بالهجرة. وإن قريشا لما أيقنت أن محمدا قد بويع من الأنصار، وأمر رسول الله من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوانهم بالمدينة، تآمروا فيما بينهم فقالوا: الآن فأجمعوا في أمر محمد، فوالله لكأنه قد كر عليكم بالرجال، فأثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه. فاجتمعوا له في دار الندوة ليقتلوه، فلما دخلوا الدار اعترضهم الشيطان في صورة رجل جميل يلبس كساء فقال: أدخل. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل نجد سمع بالذي اجتمعتم له فأراد أن يحضره معكم، فعسى ألا يعدمكم منه رأي ونصح. فقالوا: أجل، أدخل. فلما دخل قال بعضهم لبعض: قد كان من الأمر ما قد علمتم، فأجمعوا في هذا الرجل رأيا واحدا. وكان ممن اجتمع له في دار الندوة شيبة وعتبة بن ربيعة وأبو جهن بن هشام والنضر بن الحارث، فقال قائل منهم: أرى أن تحبسوه وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء. فقال النجدي: والله ما هذا لكم برأي، والله لئن فعلتم ليخرج رأيه وحديثه حيث حبستموه إلى من وراءه من أصحابه، فأوشك أن ينتزعوه من أيديكم ثم يغلبوكم على ما في أيديكم من أمركم. فقال قائل منهم: بل نخرجه فننفيه من بلادنا، فإذا غيب عنا وجهه وحديثه فوالله ما نبالي أين وقع من البلاد، ولئن كان أجمعنا بعد ذلك أمرنا وأصلحنا ذات بيننا. قال النجدي: لا، والله ما هذا لكم برأي، أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من يلقاه دون من خالفه؟ والله لكأني بكم إن فعلتم ذلك قد دخل على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت معه على رأيه، ثم سار بهم إليكم حتى يطأكم بهم، فلا والله ما هذا لكم برأي. قال أبو جهل بن هشام: والله إن لي رأيا ما أراكم وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا نسيبا وسيطا، ثم تعطوهم شفارا صارمة، ثم يجتمعوا فيضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل، فلم تدر عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولم يقووا على حرب قومهم، فإنما أقصرهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتدونه لهم، أي تدفعوا لهم الدية. قال النجدي: لله در الفتى، هذا الرأي وإلا لا شيء. فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له. لكن الله عصم رسوله ونصره، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فدعا رسول الله علي بن أبي طالب البطل الصنديد، وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل، واجتمعت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب بيته يرصدونه، فخرج وفي يده حفنة من تراب، فجعل يزرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فباتوا رصدا على بابه، فخرج عليهم من الدار خارج فقال لهم ما بكم؟ قالوا ننتظر محمدا، قال قد خرج عليكم، فانصرفوا يائسين ينفض كل واحد التراب عن رأسه. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة في الأنفال يذكر نعمته عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانظروا مكر الكفار وخبثهم، وكيف نجى الله حبيبه وأيده ونصره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار الحق المدافعين عنه، فنحظى بنصر الله وتأييده. إخوة الإيمان، إلى هنا انتهت حلقتنا الثانية من برنامج الهجرة المباركة تاريخ وعبر. نلتقيكم من جديد غدا مع الحلقة الثالثة إن شاء الله، وفيها ما ورد من أنباء بقاء أبي بكر في مكة وعدم هجرته إلى الحبشة حتى حظي برفقة النبي في هجرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.